إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق محمد. محمد بشر في نوره أمر في ظهره ملك يجري على قدمه. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على نبي بشير محمد. يا فوزا صلى عليه فإنما يحوي أمامي من نعيم الترمد. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الإنسانية وزعيم البشرية وصاحب الخلق العظيم والرحمة المهداة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم بالفعل. الخلق العظيم كان مع أمثاله ومع أولاده ومع الصغار من أبناء الصحابة ومع الصحابة ومع أعدائه وفي الحروب وفي السلم صلوا عليه وسلموا تسليما. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم اصطرتوا باللسان خيرا فإنكم أخذتموهن أو فإنهن عوام عندكم أخذتموهن بكلمة في أمان الله واستعلمتم خروجهن في أمان الله وكلمة الله فلهم عليكم ولكم عليهن وبين الشهود. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى حديث عائشة ولما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا صغيرة الا ان يقاتل في سبيل الله. رسول الإنساني كان يعرف حقوق النساء فيتابع عائشة ويعترف بالحب علنا. أحب خديجة لما جاءت قالت أخت خديجة ورضبت عائشة لما رأت بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشيح الهدف. فقالت ما يعجبك في خديجة إنها عجوز هلكت نعم الهلك. فقال لا صلى الله عليه وسلم لا أحد في الوجود مثل خديجة. ثم بدأ يعزز فضل خديجة صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن عائشة من أحب الناس إلى قال عائشة. قال من خلق عن رجال قال أبوها صلى عليه. هل نحن نتعامل في وجودنا هكذا مع صغارنا؟ لما سجد صلى الله عليه وسلم ورفع عليه الحسن بن علي وأطال السجود فدعي قال أحببت أن أشبعه. لما كان يحمل هذا ابنة ابنته بنت أبي العاص بن الربيع طول ما الوالد يصلي شايلها في الفريضة مع الصحابة فإذا سجد وضعها في حجره فإذا قام حملها. من منا يفعل ذلك؟ هي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. نزل من على المنبر فلقي الحسن والحسين عندما تعثر في ثيابهما وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كانت الصبيان في المدينة يعرفون النبي إذا خرج للغزو أو للسفر فأول من يستقبل النبي الصبيان في المدينة صلى الله عليه وسلم فيقبلهم ويتكلم معهم حتى أنس كان له أرض يقول اسمه عمير يقول يا عمير ما فعل نغير الله الكبير فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط حتى مع الصبيان الصغار وليس ذلك فقط بل حتى صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جميعا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يعني سلمان الفارسي لما سأل سلمان ملك حديث علاه قال له علشان أبقى حر ما مطلوب ان نزرع في البوليس نخله واتبع 40 ورقه ذهب. قال له لا تحزن. وحل النبي مشكله تمام، مرض ال 300 واداله الذهب اللي يسدد به. هكذا كان النبي كل همه ان يدخل السرور احب الخلق الى الله، انفعهم لله، توحيد الله. انساني من احب الخلق الى الله انفع الخلق لله، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب نفسه. هل نحن نفعل ذلك؟ قل لا اله الا الله. هل نحن نفعل ذلك؟ بل ان النبي كان يتميز حتى يعفو عن الاعداء. واحد يقول لك انا اتصل ابوي في العمره، سبحان الله كانت تاتيني اسئله اعجز عن الاجابه. ونحن في مكه المكرمه بجوار الحرم كان فينا الحمام بيطير، وحتى انا ببقى حزين ويسالني بعض المعتمرين انا اتصل ابويا واخويا اتصلني انا اتصل ابويا ماذا افعل؟ فقلت اقول لهم ما بماذا ارد؟ ارد اقول ايه؟ ان النبي فضل عليه لا يحق للمسلم ان انسانيه كامله لا يحق للمسلم ان يهبها اخاه فوق ثلاث، فيلتقيان ويلتقيان وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اليس صلى الله عليه وسلم، اليس النبي هو الذي امر بذلك؟ اليس النبي هو الذي امر بالاحسان الى الجار والى صله الرحم؟ لما سال له الرجل وقال لي ان لي رحم اصلهم ويقطعوني، فقال صلى الله عليه وسلم صلهم، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعك وصلته. هكذا يبين النبي. حتى كان يعفو عن الوحش، يعني فضالة بن عمير في فتح مكه الذي مع 10,000 مقاتل وبيكون حوالين الكعبه، وفضالة اعلى اسلام رياده شك وحط سيفه وثوبه كل اللي نفسه في اللي نفسه فيه ليس للنبي. فلما اقترب من النبي الرسول عارف الوحي قال له والسلاح هو هدومه، يعني ما يقرب عليه متلبس بالجريمه اداه الجريمه معاه، يعني جريمه مكتمله في الاركان. فقالونا لكن انظروا الى سيد الناس سيد البشريه ارحم الخلق محمد. قال له ما تقول يا فضاله؟ قال استغفر الله. ده بيقول لك انت بتقول ايه؟ قال له استغفر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله يا فضال، وحط ايده على كبر فضال ودعا له. قال فضال، وقبل ان يرفع النبي يده، والله قبل ان يضعها كان ابغض الخلق الي، وبعد ان وضعها وقبل ان يرفعها صار النبي اسعد سبحان الله احب واحسن خلق الله في الارض جميعا الي. صفوان بن امير جاء مجرم كبير، ففي مكه يعفو عنه النبي. هند بنت عقبه رايت ابو سفيان يعفو عنه النبي، ابو سفيان نفسه يعفو عنه النبي. رسول انسانيه، الامثله لا حصر لها ولا حد لها، ولكن قولوا لا اله الا الله. يا اخوه حتى في اصغر بدر اعتقد ان الناس لازم تدرس الكلام ده، والصهاينه لو غيرهم يعني كل عارف الكلام ده اكثر مننا نظريا، لكن لانهم يعرفون اننا لما ناكل وننام بننسى كل الكلام بيعملوا اللي بيعملوه. لو عندنا ثبات ويقين، لو عندنا منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما استطاع احد على وجه الارض ان يتبرأ على نفسه. سؤال اخير للاستاذ، قلت لكم القصه دي قبل كده، لما كان يجي للنبي الاسرى ورابطوه في المنزل، النبي يبتسم ويجيب له الاكل بايده ويقول له ما وراءك يا تماما؟ يقول ان تقتل تقتل ذاته، وان تعفو تعفو عن شاكر، وان تطلب من المال ما شئت نعطيك. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام يطعمه ويسلم عليه، وبعدها قال اطلبه صلاحا لحسن خلقه اسلم، لانسانيته اسلم. ولذلك اكذب واقول لك على حاجه بس مش هقولها لما توحد الله. الرسول خاض يا اما 25 يا 27 يا 29 غزوه على خلاف عند العلماء. السرايا على خلاف عند العلماء من 40 الى 70 سنين. خلاف في العدد. تخيل ان هم 29 غزوة و70 سرية يقتل فيها من المسلمين على مدار 10 سنوات 262 شهيد فقط على مدار 10 سنوات، ويقتل من الكفار 1022 على مدار 10 سنوات. الحرب العالمية الثانية فقط اشتركت فيها جيوش عدد الجيوش عدد المقاتلين في الحرب العالمية الثانية 15,600,000 مقاتل. تخيل يقتل كم بعد ما توحيد الله؟ تخيل كده بكام؟ 54 مليون روس. يقتل من الأرض 54 و55 مليون، 3 أضعاف الجيش المقاتل. تخيلوا وإحنا في 10 سنوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المقاتلين اوعى تقرب لوحدتك أو تلمس طفلك. لذلك وصف الله محمد فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ليس لنا تعلم. هذا هو العنوان الذي ادلنا عليه: الابعاد الانسانيه ومخاطر تجاهلها. نسال الله سبحانه وتعالى الا نتجاهل ابدا الابعاد الانسانيه. اللهم اغفر لنا الخذلاء واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك في يوم الجمعه ساعه الاجابه ان ترفع الحصار عن المسلمين في فلسطين، وان تحقن دماء المسلمين في فلسطين، وان تدفع عن المسلمين في المسلمين في فلسطين. اللهم كف على الانجاز المشركين اليهود الظلمه الغاصبين العذاب صفا صفا. اللهم كف عليهم العذاب صفا صفا. اللهم كف عليهم العذاب صفا صفا. اللهم انا نسالك ان تحفظ بلاد المسلمين اجمعين. اللهم صل بلادنا وجميع بلاد المسلمين، واحفظ امننا وامن جميع المسلمين. اللهم رد الينا مسجدنا الاقصى الاثير والمسلمين فيه، واجعل دماء الدماء التي سالت من النساء والاطفال سببا لانتقامك من هؤلاء الصهاينة الناصرين. امين يا رب العالمين. اسماء محمد السيد، اخت الاستاذ محمد السيد المدرس اللي بيصلي معانا، توفيت وهي الان في مسجد المسجد الكبير في العبور، بيصلوا عليها ان شاء الله، صلوا عليها بنادر على صلاه الجمعه. نسال الله سبحانه وتعالى، يعني كنت لما زرنا بنت مصابه بطن مفتوحه سنوات، لكن كنت انظر الى ابتسامتها والى وجهها فاشعر انها من والله لا اجامل انها من اولياء الله. اللهم اغفر ذنبها وتولى امرها. اللهم ما كان بينها وبين عبادك فتحمله عنها، وما كان بينها وبينك فاغفره لها. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تجعل قبرها روضه من رياض الجنه، واسع لها في قبرها حتى مدر ظهرها، وافرش لها في قبرها من فرش الجنه وحروف الجنه، وافتح لها في قبرها بابا الى الجنه، واجعل صالح عملها انيتها في قبرها، ولا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها. واخيرا السلام عليكم ورحمه الله. ارجو التنويه الى انه سيتم توزيع شهادات تقدير لحفظه القران الكريم بمسجد الاسراء للشباب بعد صلاه الجمعه ان شاء الله. هذا المسجد العامر الله عز وجل، نسال الله ان يجعله قلعه وقبله للقران في كل زمان ومكان، وان يهدي المحافظين اجمعين، وان يوفق الحفظه اجمعين، وان يوفق من ساعد